إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال حديثنا موصولا عن تلكم السلسلة، وهي سلسلة رحمة القرآن بالأسر. فلا شك أن الأسر المسلمة تعيش مشاكل وتعيش أزمات، والحل كله في كتاب الله جل جلاله. نعيش اليوم مشكلة جديدة من المشاكل التي تعيشها بعض الأسر، إنها مشكلة داء العقم. إنها مشكلة داء العقم، فلا شك أن العقم داء ومرض يهدد بعض البيوت. الرجل إذا تزوج وكذلك المرأة يكون لهما أمل في الذرية، لأن الذرية زينة من زينة الحياة الدنيا. ولكن الله تبارك وتعالى بمقتضى علمه وحكمته قد يهب لبعض الأزواج الذرية وقد يمنع آخرين، وقد يطول هذا المرض وقد لا يطول، وقد يصاب بعض الأزواج باليأس وبالقنوط. فنقول لهؤلاء: إن لكم في قصة سيدنا زكريا وزوجه عليه السلام، إن لكم في قصة زكريا عليه السلام وزوجه القدوة والأسوة. فسيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام عاش هذا المشكل بكل ما يحمله من معنى. فإذا رجعنا إلى سيرته وإلى حياته، نجده صلى الله عليه وسلم لم يتأفف ولم يقنط ولم ييأس من رحمة الله جل جلاله، بل كانت عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى حتى آخر حياته. إذن فهذه الخطبة نقدمها لمن حرمه الله تبارك وتعالى هذه النعمة، لأجل أن نخفف من آلامه، بل لأجل أن نضع يده على الدواء وعلى الشفاء. كثير من الأسر الآن تشكي من هذا الداء، وتلقاه ربما يعني يتجه ويتخذ أسبابا حسية، ولن أتكلم عن الأسباب الحسية لأن الكل يتقنها، بل احنا الآن الكل يؤمن ويوقن بالأسباب الحسية أكثر من الأسباب المعنوية، بل قد لا يكون له هذا التفكير بأنه راه كاين شي حاجة اللي هي معنوية اللي تقدر تشافيه، كاين القرآن، كاين السنة، كاين الأذكار اللي تقدرهاش اللي تقدر تشافيه. هذا لا يعيره كثير من الأزواج الذين أصيبوا مع الأسف بهذا الداء، لا يعيرونه اهتماما، ما تعطيوش القيمة. الناس الآن لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، لأن هذا مع الأسف هو التربية اللي تلقيناها من آبائنا وأمهاتنا ومن الواقع ومن المعلمين ومن المربين. صار إيماننا بالمحسوسات باش إلا بيت شفا المرض تاع الراس ولا شي مرض يشرب فانيدا ولا يدهن بشي بومادا، هذا ماشي ممنوع ولا حرام. ولكن إذا قلت له هذا الداء ولا هذا المرض اللي فيك راه الا قريتي الفاتحه غادي يرفعوا، هنا في انتياش، هنا يصاب الانسان بالعجب، بل قد يقول في قرارة نفسه وان لم يلفظ به بلسانه يستبعده ويستحيله. وهذه مصيبة دفعت كثيرا من المسلمين إلى أن يزهدوا في كتاب الله تمام الزهد، في حين أن هذا الكتاب هو منبع الخير وهو الشفاء وهو الرحمة، كل ذلك الشيء اللي فيه الإنسان رأى في كتاب ربه جل جلاله. إذن فما هو الدواء؟ أشنا هو الدواء لمن يعيش هذه الإشكالية؟ وبين قوسين أفتحوا قوس، أن هذه الإشكالية اللي هي تعمن على الولد نحاول نتصورها على مدى أوسع. أي منع أصابك سواء كان مادي ولا معنوي، بتي الرزق، حرمت الوظيفة، حرمت البيت، أي حاجة حرمتها، ها هو الدواء، سيأتيك في ثنايا الكلام الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى. الدواء والعلاج لهذا المرض يتلخص في أمور. أولها الثقة بالله، وذلك عن طريق العلم به، أن تثق بالله تبارك وتعالى وتعلم أن الله على كل شيء قدير أولا. ثانيا أن تكون لديك نية صالحة. الذين يبتغون الأولاد الآن اللي بولوا الوليدات واللي أملهم في الوليدات وهمهم في الوليدات، تكون عندهم النية الصالحة فاش في أن يكون هذا الإبن من الأتقياء من الأنقياء من الذين يحملون عبء هذا الدين، وهذا ما سيأتي معنا كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الدواء الثالث والرابع والخامس موجود في قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. أنت يا زكريا هل أنت فردا؟ عندك زوجتك؟ لا، ولكن الإنسان لما كان الوليدات راتيكوناش كأنه شيء واحد، لذلك الوليدات هم اللي تيزين الحياة. هذا المفهوم مع الأسف الناس ولا عندهم المقلوب، الوليدات هم اللي ولو تيجروا الحياة. لا، إياكم يا عباد الله، حاولوا تعيشوا الفترة اللي تعيشوها وليداتكم، رأي هي الفترة زمنية. دليل ذلك كاين الوليدات دابا الآن اللي وصلوا عند أبائنا 18 و16 سنة، هل تستطيع أن تضمه إلى صدرك؟ هل تستطيع أن ترى تلك الحركات الصبيانية العفوية؟ هذا ولدي وصل 18 و16 و14، واش بقي يقدر يدير دوك الحركات العفوية اللي تدخل عليك السرور أو التي كنت ربما تتضجر منها؟ لفاتك الأوان، لأن هذه فرصة. حاول أن تتصورها تصورا صحيحا وتتلذذ بها، رأي هي فرصة. لذلك قال رب لا تذرني فردا، لذلك الدار اللي هي بلا وليدات كأن الإنسان عايش بوحده. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. تأتي رحمة الله، يأتي كرم الله، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لماذا يا رب؟ ما العلة؟ ما السبب الذي دفعك إلى الاستجابة لسيدنا زكريا وزوجه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الدواش الثالث، إذن قلنا الثقة بالله، النية الصالحة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، الدواء الرابع، ويدعوننا رغبا ورهبا. الخامس، وكانوا لنا خاشعين. وإذا نظرنا إلى هذه الأدوية المتأخرة اللي هي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، نجد ما يقابلها في سورة آل عمران. وغادي نجيو مع هذه الأدوية الخمسة كلها في سورة آل عمران. زكريا عليه الصلاة والسلام تكفل بمريم التي هي بنت عمران، بيت مبارك، بيت العبودية والطاعة. امرأة عمران نذرت ما في بطنها، فلما كانت أنثى الأنثى تحتاج إلى من يقوم بأمرها، فسخر لها ربها جل جلاله زكريا، فكفلها زكريا يعني يقوم بأمرها. هذا آش خير، هذا عمل صالح، هذا دواء لمن أصيب بداء العقم وداء العقر، أن يكفل يتيما أو أرملة أو أختا أو أخا ليس له من يعوله، ليس له من يعوله. شوف شي يتيم، شوف شي امرأة أرملة وحاول تكفلاش بمسائلها المادية. خسادي. هذا من الأدوية التي تكون سببا في إزالة هذا المرض وفي صلاحك وصلاح زوجك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مش يسارعون إلى الخيرات، لا، في الخيرات، وكأن الخير متأصل فيهم، إذن يسارعون. شوف أعمال الخير، ومن أجل هذه الأعمال أن تكفل يتيما أو أرملة أو أختا أو أختا. شحال دبت الإخوان الذكور لله تبارك وتعالى من عليهم وعندهم أخوات ما عندهمش، ما قراوا، ما خدموا، ما عندهمش. كي تنقول احنا مخدع بهم الحبان، حاول أن تكفل هذه الأخت، حاول أن تكفل هذه الجارة، حاول أن تكفل هذه الخالة، حاول أن تكفل هذه الأم من الرضاعة. هذا الدواء الأول. فكفلها زكريا عن القراءتين. لاحظ، كلما دخل عليها زكريا المحراب أو زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، شوف الخير اش بيدي، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. من تيجيك هذا الرزق؟ أنا ما تنجيب لكش، أنا اللي كفلك ما تنجيب لكش، من أين لك هذا الرزق؟ ويذكر المفسرون أنه كان يأتيها رزق الصيف في الشتاء ورزق الشتاء في الصيف، وما ذلك على الله بعزيز. هو تكفل بها ياك، ولكن غيرة الله أكبر، فهي مشتغلة بالله، فلم يرضى الله تبارك وتعالى أحدا أن يكفلها إلا هو سبحانه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا. وهذا أنى لك هذا أخص الآباء والأمات يتخذوها منهج مع ولدتهم. أي حاجة شفتها زيدة على ولدتك، منين جاك هذا الشيء؟ لأن غض الطرف عن هذه المسألة يدفع أبناءنا وبناتنا إلى الفساد. تدخل البنية لبس الباس ولا جيب شي حاجة في يديها، شي مكلة ولا كذا، البوتاش تيدير وعارف هاد المكلة تاع 200 درهم ولا 300 درهم، منين بتجي هاد البنت ولا هاد الشي اللي جايب هاد الولد، هاد البيسي اللي شاريه هو ب 50,000 ولا منين جاه؟ وتيدير هو تيدور وجهه ما تيسولش، علاش؟ لأنه جاب المنفعة. لا، هذه المنفعة، أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في هذه اللحظة تذكر أو أيقظت فيه تلك المشاعر الدفينة، وهي مشاعر طلب الولد. حنا سيدنا زكريا كان غفل على هذا الأمر؟ لا، ما كان غفلش، ولكن كأنه أحيي في هذه المشاعر بسبب ماذا يا ترى؟ فكفلها زكريا، فكف لها زكريا بسبب الخير، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعو إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فكف لها هنالك دعا زكريا ربه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا. الدعاء، الدعاء عباد الله، الدعاء لمن بيده كل شيء، لمن بيده مقاليد السماوات والأرض، لمن لا يعجزه شيء عباد الله، لمن له القدرة المطلقة. هنالك دعا زكريا ربه صاحب القدرة المطلقة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. استمع رعاك الله، استمع رحمك الله، إنه عليم قدير. تشبع بهذه أو بهذين الاسمين العظيمين، يتشبع القلب بهذه الاسمين العظيمين، عليم. طيب نفسا، فالله لما منعك الولد لم يمنعك بخلا ولا عجزا، حاشاه وكلا. إذا أعطى أعطى عن علم، وإذا منع منع عن علم. افقهوا يا عباد الله هذه الأمور، من التي يعطيك الله راه يعطيك عن علم، ومن التي يمنعك بيتي الوظيفة، بيتي الرزق، بيتي المرأة، بيتي الطوموبيل، بيتي الدار، وتيمنعك ما تزرفش، إنه عليم. مازال هذا الشيء مصالح ليك، يقدر يعطيك كاع الدار وتريب عليك، يقدر يعطيك الطوموبيل ودير بها كسيدة، إنه عليم. ثم قال قدير، هذا قدير تضرب هذا الشيء، هذه النظرية الدبل العلمية تضربها في صفر، وحقيقة تضربها في صفر. فإن سيدنا زكريا قد بلغ من الكبر عتيا، حتى أنه لما بيطلب الولد حشم، إذ نادى ربه نداء خفيا، خف الناس يسمعوه، لأن عنده ما يزيد على 100 وامرأته تزيد على 90، واش هذا اللي يطلب الولد؟ عنده العقل لا ما عندوش؟ عنده العقل، لعلاش اللي خلى عنده العقل؟ العلم بربه جل جلاله، العلم بربه جل، بالله عليكم أيها الإخوان، أش اللي كبر؟ واش الكبر والعقم ولا الله تبارك وتعالى؟ الله أكبر. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وهب لي على على على الكبر. وقف عند على، قال المفسرون معنى على هنا أش؟ مع، الذي وهب لي مع الكبر. لا، خلي على في بلاصتها، التي تفيد الاستعلاء، ليدل هذا التعبير على أن قدرة الله أعلى من الكبر. إيه كاين العقم وكاين الشرف وكاين الضعف، وتشقف هذا الرجل وتشقفات المرأة وما بقي فيها ما يدار، أطلب الولد. لا تيأس من رحمة الله، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وهن العظم، ماشي وهن اللحم، الوهن يتطرق إلى الشحم وإلى اللحم وإلى العظم. إنسان متى يبدأ يضعف، متى يبدأ يشرف، تتبناش على الشحم ثم اللحم ثم العظم الذي هو قوام البدن. إلى تطرق الضعف العظم، صافي الله يهني بنادم، مشى مشى الإنسان. ورغم ذلك ما يئس وما خنط، واشتعل الرأس شيبا، ما قالش لحيته، لأن الرأس ما عمره تيشتعل إلا بعد اللحية، يعني أش ما بقى فيه ما يدار الإنسان، تجد ما بقاش، الجد ما بقاش. ورغم ذلك لم ييأس، لأنه يعلم أن قدرة الله فوق ذلك كله. رسالة، رسالة إلى المصابين بهذا الداء وإلى غيرهم من المصابين بغير ذلك من الأدواء، الفقر ولا كذا، قدرة الله تبارك وتعالى فوق ذلك كله. هنالك دعا زكريا ربه، دعاه دعاء الخاشع الذليل المنكسر المتحرق على هذه النعمة الطيبة الكريمة. هنالك دعا زكريا ربه، الثقة باش بالله، قال ربي هب لي من لدنك، من لدنك، لأن هذا عطاء من غير مقابل، إذا لا داعي باش تغضب على الله تبارك وتعالى ولا على شهنا ولا على شفاف ولا؟ دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. بذرية ولكن اش طيبة؟ النية الصالحة. بشي ذرية اللي هي طيبة، طيبة الأخلاق، طيبة المغرس المنبت. بذرية اللي اش تقوم بالدين. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ماشي بغيتي ولي تسوق الطيارة ولا بغيتي هادشي سوق، ولكن اش خص تكون، اش تكون همتك على من ذلك؟ لأن إلا بغيتي الدري يعاونك في الحياة، بغيتي الدري يكون صاحب مال كثير، هذه همة خسيسة، هذه همة خسيسة. لا تطلب معالي الأمور. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. احنا تنجروا دابا على وليتنا لاش باش يكون مهندس ويكون كذا؟ شكون اللي بوليداته الآن يحفظوا القرآن فيكم؟ بالله عليكم يا إخوان، شكون شكون؟ هتقول يا كلنا. طيب وما الجوع فارغين؟ ما الجوع فارغين؟ فين هما وليداتكم؟ لا تيدوزوا السوايع. الله يعطيك الصحة، تيدوزوا السوايع. علاش؟ لأن بغيتيه يكون وبغيتيه يكون. السوايع ماشي عيب، والعلم ماشي عيب، يتعلم لك الإنجليزية وكذا ماشي عيب، ولكن أن يكون على حساب الدين هو العيب، أن يكون على حساب المبادئ هو العيب. أبناؤنا الآن مجتهدون في دروسهم بين قوسين لبعض، ولكن في دينهم ماشي صفر، ما تعرفوا مسكن والو، ما تعرفوا والو والو. وليدتنا الآن خارج التغطية، وليدتنا الآن خارج التغطية. ما بيناش ذرية طيبة، ما بيناش ذرية اللي تحمل القرآن وتحمل السنة. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ما بيناش حناش. إذا لاحظ رحمك الله إلى النية الصالحة في طلب الأبناء، أن تطلب الأبناء باش يكونوا إيش؟ يكونوا ولدات الخير، يكونوا مفاتيح للخير، يكونوا مغاليق للشر، يكونوا رحمة على العباد. يرثني. قال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، هو طلب الله، ثم تناديه الملائكة تشريفا. نعم، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. بالله عليكم، هذا الناس اللي منو عندما الآن من الوليدات، أشنو نسبة وقوفهم بين يدي رب العالمين؟ كم يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى يتذللون، لأن الصلاة ذلة، فيها سجود وفيها خشوع، وهو قائم يصلي وكانوا لنا خاشعين. حاول الزوج من أجل المسألة أن تصف وتقف بين يدي ربك جل جلاله في الثلث الأخير من الليل، تطلب وتتضرع إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب لمن أصيب بداء العقم أكثر من الصلاة. فالصلاة سبب لأجل تفريج الكربات جميعها، كل ما نزل بك من هم ومن غم أو أي حاجة تأملها، افزع إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة عباد الله فرضت فوق سبع سماوات، دليل وإشارة على أن الصلاة لا يتعاظمها شيء، ما كاين شي حاجه اللي غادي تهمك وتغمك وحينما تفزع الى الصلاه تبقى، بل الله تبارك وتعالى قادر على ازالتها. وهو قائم يصلي في المحراب، ان الله يبشرك بيحيى. لاحظ دابا المنع كاين، جات الاستجابه، ملي تجي الاستجابه بعد المنع وبعد هذه وبعد هذا الجهاد من الثقة بالله والنية والدعاء والصبر تأتي البشارة بأعظم شيء اللي هو بيحيى. ماشي غير ولد عادي، بل فيه مواصفات تدل على كماله، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، سيد يلجأ إليه الناس ويفزعون إليه عند الشدائد، وحصورا أي عفيفا انتبتي واجعله ربي رضيا، لا ونبيا من الصالحين. ما شاء الله تعالى الكريم يا عباد الله، الله كريم معطاء معطاء. وكما قلت في الأول حاول تصور على مدى أوسع أي إشكالية الآن تتعيش أنت الآن، حاول أن تتذوق هذه الأمور على مدى أوسع، ماشي هراش المنع من الولد بل حتى من الرزق بل حتى من الوظيفة بل إلى غير ذلك، مصدقا لما بين يديه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إن الله يبشرك بيحيى، وشكون اسمه؟ الله، تفضلا وتكرما، لم نجعل له من قبل سميا. وفي هذا الاسم بشارات كثيرة، أن هذه حياة غادي كاش يكون حي ما غاديش يموت، لأن الأب وهو على كبر حينما يرزق لابنته يكون خايف لا يطمئن. هذا الشيء الذي يصيب الآباء والأمات لن يصيبك يا زكريا، كرمت على الله تبارك وتعالى. وسيكون حي القلب إذ هو نبي من الأنبياء، وسيحيي به الله جل جلاله العباد، بل سيبقى حيا حتى بعد مماته، لأنه صلى الله عليه وسلم اللي هو يحيى مات شهيدا، مات شهيدا. بل هذه الأوصاف ماشي هي بوحدها لاش اللي اعطى الله لسيدنا يحيى، بل هناك أوصاف أخرى عظمى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، آتيناه الله اللي أعطاه، تفضل تاع رب العالمين، إذا أنت تطلب الله وخا كبير وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، وكاناش حنين على والدي على غيره، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. فينا الوليدات اللي بيكونوا برين الآن؟ لأن ما طلبتيش أش ربي أبلي من لدنك ذرية طيبة، تقول ربي أبلي من لدنك ذرية ناش فيهم المهندسين والمعلمين والأطور والتقنيين، لا أنت يطلب ضرب الفوق، دائما ضرب الفوق، يجيك لتحت لأن هذا الشيء تحت يكون قاع مهندس، يكون تيسوق قاع ما نعرف قاعاش، إلا ما كان بر بكاش تيسوى، الله ما يسوى بصلة، الله ما يسوى بصلة. وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا، ولم يكن جبارا. كم من الأبناء الآن جبارون يتجبرون على آبائهم وأمهاتهم ويتمنون لهم الوفاء، تقول لك الله يعطيه الله يفعل له الله يترك له. ولم يكن جبارا ناش عصيا، عشرة أوصاف أو تزيد، هذا عطاء رب العالمين بعد المنع. إذن فالله تبارك وتعالى إذا أعطى يا عباد الله أعطى عن علم، وإذا منع منع عن علم. وهذه الرسالة كذلك نوجهها لأطبائنا المسلمين على عاش على أن يثقوا بالله ويثقوا بدينهم. ما يش عندك شمر تقول لي آش يرسل ترى ما ديش تول علاش؟ أتعلم يا عبد الله حينما تقول من تيجي عندك المريض تقول لي أنت راش عندك واحد العقم أبدي ما ديش تولد، راه تتحطمو وتتحطم المجتمع أيضا، لأن هذا الإنسان لما عنده الولد معناه أنه اتخذت له الحياة، لأن الإنسان تعيش عمرين، عمر وهو حي وعمر وهو ميت، ملي تيموت الإنسان تعود يعيش فين؟ فلدته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له. إذا أنت تيجي عندك هذا المريض تقول لي لا ما غاديش تولد، لا تجي عندك هذا المرأة ما غاديش تولدي، هذا تهرسها تتحطمها، لا أعطيها مثل هذه الأدوية. بالله عليكم أطباءنا اليوم عندهم فقه هذه المسائل؟ لا، تيقول لك الشرار ما يمكنش، عنده واحد زايد واحد يساوي جوج، لا هذا 120 سنة ومرته تزيد على 90، ماشي هذا حالة واحدة، بل كاين حالة أخرى اللي هي